قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا أيها الأحباب مع سورة البقرة من كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الخطاب في الآية عن المنافقين. قلنا إن سورة البقرة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: متقون، كفار، منافقون. المتقون تحدثنا عن صفاتهم في الآيات الخمس الأوائل، الكفار تحدثت الآيات عن صفاتهم في آيتين، المنافقون الآيات كثيرة في وصفهم. من صفات المنافقين: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا من صفات أهل النفاق أنهم إيه؟ يفسدون في الأرض. والنفاق الاعتقادي أشد من الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار ليسوا في الدرك الأسفل. المنافق لخطورته هو أبطن الكفر وأظهر الإسلام، ظاهره يختلف عن باطنه. من هنا القرآن الكريم أفرد لهم كما قلت إيه؟ صورة تسمى صورة المنافقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد كما قلنا هو الكفر وارتكاب المعاصي، كل عاصي لله إيه؟ مفسد، وكل كافر في الأرض مفسد، بكفره يفسد، والعاصي معصيته يفسد، قاطع الرحم يفسد، العاق لوالديه يفسد، المدخن يفسد، المتبرج تفسد، آكل الربا يفسد، تارك الصلاة يفسد، مانع الزكاة يفسد، كل هؤلاء يفسدون في الأرض. إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يدعوا الإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ليس عندهم علم أنهم من أهل الفساد. ثم قالت الآيات، انتقلت وتحدثت عن بعض: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الناس هنا هم المؤمنون، آمنوا، والإيمان كما قلنا هو التصديق القلبي والقول باللسان والعمل بالجوارح. آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذن هم يصفون المؤمنين بأنهم إيه؟ سفهاء. ومن هو السفيه؟ الذي لا يحسن تصريف الأمور. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سيقول السفهاء من الناس، اليهود وأهل الشرك هم السفهاء. والسفيه لا ينبغي أن تفوضه وتصرف أو أن تعطيه المال لعدم رشده. أنؤمن كما آمن السفهاء، إذن المنافقون يسمون أهل الإيمان إيه؟ سفهاء. انظر إلى انقلاب المقاييس. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى من؟ شياطينهم، إلى رؤسائهم، إلى أساتذتهم في النفاق، وهم من؟ اليهود. يعني إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا معكم، وإذا ذهبوا إلى اليهود وإلى أهل الكتاب وعاتبوهم على هذا الامتحان مع المؤمنين قالوا، وإذا خلوا، خلوا يعني إيه؟ ما معنى خلا بالشيء؟ انفرد به. خلا يعني إيه؟ إذا انفرد انفردوا مع اليهود ومع أهل الكتاب. وإذا لقوا الذين آمنوا، وهذا يسمى في الواقع إيه؟ ذو الوجهين. وأشر الناس من؟ ذو الوجهين، الذي يلاقي هذا بوجه وهذا بوجه، يعني متلون ليس على وتيرة واحدة في الحديث هذا. فهؤلاء من صفاتهم التلون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقول الله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم، وإذا انفردوا برؤسائهم من أهل الكتاب وعاتبوهم على هذا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والمعنى نسخر بالمؤمنين، نستهزئ بهم، نجاريهم على قولهم. الله يقول الله يستهزئ بهم، فالجزاء من جنس الإيه؟ العمل. يعني الله كما استهزأ بالمؤمنين وسخر منهم، الله يستهزئ بهم في الدنيا والآخرة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى، العمى للقلب كالعمى للبصر. البصر أعمى والقلب إيه؟ أعمى. يعني كما أن البصر يصيبه العمى فالقلب يصيبه الإيه؟ العمى. والقلب الذي يصيبه العمى لا يدخله نور، قلب مظلم. ويمدهم، يملي لهم في طغيانهم. الطغيان هو مجاوزة الحد. الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان هو أن تتجاوز الحد الذي بينه الله لك، هذا هو الظلم. يمدهم في طغيانهم يعمهون، يتخبطون. والله عز وجل أعمى قلوبهم. ثم ضرب لهم القرآن مثلا، مثلهم، مثل من؟ المنافقين. شبههم وصفهم، أول مثل وقع في القرآن هذا المثل، أول مثل في القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من إيه؟ من كل مثل. ما معنى صرفنا؟ ما معنى صرفنا؟ ها؟ لا، ما معنى صرفنا يا أهل القرآن؟ بسم الله. ها؟ ها؟ سمعت مولي؟ لا. ها؟ لا. نعم. من هو الأخ؟ التنويع، تصريف الرياح، يعني إيه؟ تنويع الرياح، رياح موسمية شرقية غربية، رياح حارة باردة، رياح جافة صيفية، اسمها ايه؟ وتصريف الرياح يعني ايه؟ تنويع. التصريف يعني ايه؟ التنويع. صرفنا يعني نوعنا في هذا القرآن الناس من كل ايه؟ يعني امثال انواع، مثل تشبيهي، مثل بياني، مثل صريح، مثل كامن، هذه الامثال متنوعة في القرآن الكريم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ايه؟ مثل. لذلك كان كعب بن مرة إذا مر بآيات فيها كلمة مثل ولم يفهم بكى، يبكي ويقول أنا لست من العالمين، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم فقط هو الذي يعقل المثل. والأمثال في القرآن كثيرة جدا، جمعها ابن القيم رحمه الله. وكما هناك أمثال في القرآن، هناك أمثال فين؟ في السنة. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد طبعا. والآن الأمة أصبحت جسدا واحدا، الكرة تفرقت بين الأمة، خبل وجنون، وأعداؤنا ينفخون في هذه الفرقة والتفرق هذا. الله أمرنا بالاعتصام والوحدة وعدم الإيه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا. يوم الكرة تفرق بلاش منها خالص، والناس بتاكل كرة. يعني الناس الآن تقف على رغيف العيش، خبز في المخبز، تشتري كرة. هو الكرة تسدد إيجارات؟ هو الكرة بتحل مشكلة البطالة؟ هو الكرة تقدم المجتمعات؟ حقيقة بعض الجزائريين تصور أنه لما انتصر على مصر في السودان هكذا يكون قد حقق النصر، على وارتفع. ده عنده مجنون، والجنون فنون. هو كوني ألاعبك في لعبة وتتغلب علي يبقى هكذا يكون أنت تقدمت علي في أي شيء؟ يجب أن نعود إلى رشدنا. فين الرشد؟ ما عندنا رشد. لو كان عندنا رشدا أو رشد ما رأينا الشباب والنساء والأطفال رسمين إيه؟ أعلام على وجوههم من الجهات الخمس إن شاء الله، يقول لك ما شاء الله وراح إيه؟ هذه العصبية وهذه الحمية وهذا الجنون الذي نراه. ورفع الحياء من بعض النساء، ها؟ طول مصر. لا بأس أن تحمي بلدك، لكن بضبط الشرع. الشرع يأمرك والشرع ينهاك، لا شك في ذلك. كذلك أيضا كما قلت اليوم، من ضرب في مصر في السودان من أهل مصر ضرب أو جرح لابد من القصاص. والجروح ايه؟ قصاص، لحكم ربنا. اللي عمل فيه كده يجي يتبطح زيه، يقول اجا اعتذر، مش عاوزين اعتذارك. الله يقول السن بالسن والجروح ايه؟ قصاص. انت روعت واحد ضربته، خلعت له عين، ها؟ لاجل الكرة، تعال خليه يخلع عينك. لابد ان يكون هذا الشرع هو الحاكم، الشرع هو الحاكم بيننا الحقيقة. لما تقول لمين ومن يسمع، وأين الشرع في غياب الشرع؟ وإذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم إلا على جيف الكلاب. الغراب يعظ والغراب يوجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور عجيبة وغريبة، وحمية جاهلية وعصبية تسيطر على الناس، والناس في فوضى، ما عندها ضابط شرعي، ضابط شرعي ما في. المهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، شبههم صفتهم كمن أشعل نارا. النار ماذا تصنع لصاحبها؟ شيئين، تضيء له الطريق ويتدفأ به. في حاجة تانية؟ مش في حاجة تانية. النار تضيء الطريق ويستدفئ به. مثل المنافق لما قال كلمة التوحيد ماذا صنع بقوله؟ تزوج منا، ورثنا، تعامل معنا، حسب علينا، ها؟ كالذي استوقد دارا أضاءت له هذه الطريق. بكلمة التوحيد المنافق كالذي استوقد النار، لكن النار سرعان ما تطفأ وتتحول النار إلى ظلام يوم القيامة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. فلما كان في الدنيا بهذه الكلمة يعيش، كلمة التوحيد، يأمن على دمه، يأمن على أولاده، يتزوج. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. متى ذهب الله بنورهم؟ في الآخرة. ولم يقل ذهب الله بنارهم، قال ابن القيم: لأن الله عز وجل نزع من النار صفة الإضاءة وأبقى لهم صفة الإحراق في النار. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ظلمات عديدة، ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم، الأصم هو الذي عرف الأصم لا يسمع. بكم، الأبكم هو الذي لا يتكلم. عمي، الذي لا يرى. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى الهدى وللإيمان. الله عز وجل يخبرنا في هذا المثل عن حال المنافقين في الدنيا كشأن رجل أوقد إيه؟ نارا، فلما أضاءته النار أضاءته الطريق، سرعان ما تحول النور إلى ظلام دامس وأصبح يتخبط في ظلمات. هذا شأن المنافق. لذلك جاء في الأثر: إن الله عز وجل يضيء للمنافق الصراط يوم القيامة، فيقف على الصراط ويستبشر، وبينما هو على الصراط يتحول النور إلى ظلام فيقع في جهنم. فيقول المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا. أتمم، العبرة بالإتمام، لأن المنافق الله يخادعه على الصراط. ثم أو كصيب من السماء. الحقيقة بعض العلماء اختلف. ابن كثير يقول: هم آمنوا المنافقون ثم كفروا، يعني هؤلاء المنافقون آمنوا ثم ايه كفروا. الطبر يقول: لا، هم لم يؤمنوا ولكن ايه كفروا من أول مرة، يعني الكفر أساس عندهم ولم يؤمنوا. ابن كثير يقول: لا، آمنوا ثم كفروا. الدليل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني: أو كصيب من السماء. أو دي هل معناها واو يعني وكصيب من السماء؟ يبقى المثل الأول والمثل الثاني ضرب لمن؟ لقسم واحد. هم من؟ نوع من المنافقين. لا، واحد مفسرين يقولون: هذا مثل ضرب لصنف، وهذا مثل ضرب لإيه؟ لصنف آخر من المنافقين. أو كصيب، ابن كثير يقول: وكصيب، أو هنا بمعنى إيه؟ ولذلك أو تأتي بمعنى الواو وتأتي معنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معنى أو هنا إيه؟ بل. ويونس عليه السلام كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء أنه آمن به 100,000، فأرسله الله إلى قومه فآمن به 100,000 أو يزيدون. إيه معنى أو يزيدون؟ بل يزيدون. يبقى أو هنا بمعنى بل، وأو هنا تأتي معنى الواو وكصيب من السماء. الصيب يعني يا إخواني، عرف الصيب؟ لا تعرف الصيب؟ الصيب المطر يا مولانا، المطر يا سيدنا الشيخ. أو كصيب يصبو من السماء إلى الأرض، كصيب من السماء يعني مطر ينزل من الايه؟ من السماء. المطر ده فيه بقى في حاجات فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني المطر يحوي 3 أشياء: ظلمات، والظلمات التي يحملها المطر ظلمة السحاب، ظلمة الليل، ظلمة الايه؟ المطر. 3 ظلمات. هذه كالآيات التي تنزل من القرآن. في القرآن في آيات تتحدث عن الكفر، فكلما نزلت آية فيها كفر كانت على المنافقين إيه؟ ظلمة، لأنها تكشفهم، فهي تماما كالظلمات التي تنزل. وآيات الوعيد يعني النار جهنم كالرعد، والبرق الذي يضيء الطريق آيات الوعد، فيه ظلمات وإيه؟ ورعد وإيه؟ وبرق. تعرفون الرعد؟ في القرآن سورة تسمى سورة الرعد، ويسبح الرعد بحمده. تعرف الرعد؟ ها؟ اسمه صعقة، الصوت الذي يصدر عن السحاب نتيجة الانصدام اسمه ايه؟ رعد. ولما يصطدم السحاب يحدث رعدا وبرقا. عرف البرق؟ الضوء. هذا المطر، هذا الصيب الذي ينزل من السماء، المنافق ينظر اليه بثلاث زوايا: فيه ظلمات، فيه رعد، فيه ايه؟ برق. اما الظلمات والرعد يكرههما المنافق، لأن الظلمات هو الكفر والرعد هو الوعيد والبرق هو الضوء الذي يضيء له الطريق. يقول تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الإيه؟ الصواعق. الصواعق دي آيات الوعيد التي تفضحهم وتكشفهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليك صورة إيه؟ تفضح أمرهم، تبين شأنهم. نفق تربص كده، القرآن ينزل يتحدث عني يكشف ما بالداخلي، لا، هو غير مطمئن. المطر خير يحيي له به الأرض، والقرآن خير كله، لكن المنافق لا يريد أن يفتضح إيه؟ أمره وأن ينكشف. يجعلون أصابعهم في آذانهم، كأنهم لا يريدون للقرآن أن يفضح أمره، لا يريدون للقرآن، فيجعلون أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت البرق والرعد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. خفافيش تعمل في الظلام، حيثما حل الظلام ينطلق الخفاش، حيثما جاء الضوء يختفي. هكذا شأن من؟ المنافق. نعم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ثم انتقلت الآيات للخطاب لكل الناس، يا أيها الناس انتبه، فالخطاب هنا يشمل الجميع. اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة منتهى الذل ومنتهى الحب. لماذا نعبد ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون، تتقون عذاب الله، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. الذي جعل لكم الأرض فراشا، دي بقى اسمها ايه؟ مظاهر توحيد الربوبية في أرض، في ملك الله. الأرض فراشا تفترشها، تجلس عليها تزرعها، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات مختلفة، حب فواكه، خضروات، كل ذلك من الثمرات. والذي أخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، كما قال سبحانه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو الإيه؟ الشريك والشبيه والمثيل والمكافئ. لا تجعلوا لله إيه؟ أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أعظم الذنوب ماذا؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. ما معنى الحليلة؟ زوجة الجار. لماذا هذه تسمى من أعظم الذنوب؟ لأن الجار يأمن من؟ يأمن جاره، ويعرف مداخله ومخارجه، متى ينزل متى يخرج، وجوده في العمارة لا يثير شبهة، رجل ساكن فيها فيأمن. فهذا خدعة، أن تزني بحليلة جارك كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الآيات إلى قول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب هو الشك. إن كنتم في شك مما أنزل الله على عبده صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من إيه؟ من مثله. من مثله لها معنيان. المعنى الأول من مثل القرآن، سورة إيه؟ من مثل سور القرآن. من مثله يعني من مثل رسول الله، يعني هاتوا سورة من رجل أمي كرسول الله يقول لكم هذا القرآن، فأتوا بسورة من إيه؟ من مثله صلى الله عليه وسلم، أو من مثل القرآن، والمعنيان صحيحان. فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، هذا التأبيد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. رحمكم الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية. النار وقودها الناس، وقودها الايه؟ الحجارة. الحجارة نعم، حجارة كالكبريت تشتعل على أهل جهنم صنوان الإنسان الكافر مع الحجر في جهنم، كلاهما واحد، لأنه كالحجر، بل إن الحجر يخشع من خشية الله. فاتقوا النار التي وقودها، وقود النار من؟ عرف الوقود؟ عرف الحطب؟ وقود النار الناس والحجارة، أعدت للكافرين، يعني أعدها الله، هيأها، جهزها لمن؟ للكافرين. هذا الأصل فيها. ولما حذر الكافرين بشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا، والبشارة هي كما قلت الإعلام بما يسر، سرور، بشرى تدخل السرور على البشرة، وبشر وتستخدم في التهكم في حال السخرية، كما يقول رجل لولده أبشر، يقول له يابا وإن شاء الله أنت صائم في الثانوية يا ولدي، أبشر أبشر أبشر بالرسوب. هذا من باب الاستهزاء، كما قال الله بشر المنافقين. فالمنافقين يبشرهم بإيه؟ بالعذاب. هذا من باب التهكم. وبشر المؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات بعد الإيمان، عملوا الصالحات، ترجموا الإيمان إلى إيه؟ إلى عمل. وعملوا الصالحات، قال أهل العلم الصالحات هو العمل الذي يتفق فيه شروط أن يكون متابعا لهدي رسول الله، وافقا له، وأن يكون خالصا لله عز وجل. هذه الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن لهم جنات، هي جنة واحدة لكن جمع جنس، جنات درجات، تجري من نين؟ من تحتها، يعني من تحت أنها قصورها، من تحت أشجارها، ليس من تحتها هي، من تحت الأشجار ومن تحت القصور تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار. طب ما هي الأنهار التي تجري في الجنة؟ ها؟ على طول اذهب إلى سورة من؟ محمد. في أهل القرآن فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء الغير آسن يعني ماء لم غير راكد، يعني ماء عذب إن شاء الله، وأنهار من إيه؟ من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من إيه؟ من لبن لم يتغير طعمه، لبن وعسل وخمر ومية. واحد يقول لي الله، والخمر ربنا مش حرمها؟ هنشرب خمر في الجنة؟ خمر الجنة يختلف، خمر الجنة ليس فيه أذى، خمر ليس يأخذ، لا يأخذ بالرأس، لا يصاب الإنسان به بألم في بطنه أو بشيء في رأسه، خمرها يختلف. هذه الأنهار تجري في الجنة. وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار، من تحت قصورها، من تحت أشجارها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما جاءهم طعام في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابه، يعني أوتوا به متشابهة، يعني أوتوا، يعني أعطوا، أوتوه متشابها مع طعام الدنيا، أوتوا به متشابهة، أعطوه متشابها في الإيه؟ والإسم، فاكهة موز موز، تين تين، لبن لبن، خمر خمر، مية مية، أسماء واحدة شكلها واحد، لكن وأتوا به متشابهة، بس لكن هل يتفقان في الطعم ويتفقان في الغذاء؟ لا أبدا. الجنة فيها عنب، بس عنب الجنة كعنبنا، موز الجنة كموزنا. يا ذا عنقود عنب الجنة يكفي لأهل الأرض أن يطعمهم. إهدى طعام ولحم طير مما يشتهون. عارف اللحم الطير اللي عندنا؟ هتقول ده لحم طير ولحم طير؟ لا، ده وجه شبه في الاسم، بس الأسماء متشابهة. في التشابه هنا وأوتي به متشابهة. يقول ولهم فيها أزواج مطهرة، الحور العين مطهرة من ماذا؟ من الحيض، النفاس، البول، الغائط، من جميع النقائص. المرأة في الجنة تشابه المرأة في الدنيا من حيث الايه؟ الاسم والشكل. الشكل لا، شكل لا، من حيث الاسم. هذه امرأة وهذه امرأة، بس ده حور عين وده حور طين. فرق كبير بين الحور العين والحور الطين. عظمها يرى من مخ ساقها. كلما جمعها زوجها عادت بكرا كما كانت، تعود بكرا. نظرها قاصر على زوجها، لا تنظر إلى غيره فقط. لو نزلت الآن كما قال أهل العلم لأطفأت نور القمر من فرط جمالها. حاجة مش بعد كده. وأزواج مطهرة، والمؤمن له في الجنة كم؟ 70 من حور الايه؟ العين. 70 واحد يقول الله 70 هعمل ب70 ايه؟ لا، ده انت في نعيم. وتعطى قوة، قوة 100 رجل. يعني هذا يشير إلى النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني أهل الجنة خالدون فيها، لا يخرجون منها أبدا، ولا يزول عن النعيم، ولا يزول عنهم هذا النعيم، وهم فيها خالدون أبدا، خلود أبدي سرمدي لا ينتهي. إلى هنا نكون قد انتهينا من الربع الأول في سورة البقرة، وسننتقل بعد العيد إن شاء الله إلى قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، إلى آخر الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم ارزقنا حب القرآن، فهم القرآن، نور القرآن، عطاء القرآن. حبب إلينا القرآن، وحبب القرآن لنا يا ربنا. اغفر لنا الذنوب واستر لنا عيوب. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.